بحب الأرض. أنا عربي أنا مسلم لآخر نظر. بدمي وروحي يا وطني بصون العرب. أنا لبناني أنا لبناني نيالي بحب الأرض. أنا وإخواني وصحابي شعب العز يا شعبي يا أعظم شعب. خلي العالم يسمع يعرف خلي العالم يسمع يعرف إذلالك صعب. أنا لبناني أنا لبناني نيالي بحب الأرض. أنا الجدران ما تمنعني السما حدودي. أنا الأرض اللي تشهد لي على صمودي. ما في قوة بعون الله تقدر ما في قوة بعون الله تقدر تنهي وجودي. أنا لبنان أنا وحجري وسكيني مع الثوار. هدفنا ندمر الغاصب في كل إصرار. يا إما يزول يا إما يغول يا إما يزول يا إما يغول لازم يختار. أنا لبنان